هذه ورقة لمن غفل عن ذلك اليوم. ذلك اليوم يوما يجعل الولدان شيبا. ذلك اليوم يوم القيامة، يوم الحسرة والندم. يا الله يا غافر ذنوب المصلين، يا واحد تعلم بيوم القيامة، جيتك وانا عبره من صدري الى سنين، يوم السنين الماضية وسعاما. لله يا غافر ذنوب المصلين، يا واحد تعلم بيوم القيامة، جيتك وانا عبره من صدري الى سنين، يوم السنين الماضية وسعاما. كم خير جنى للعسر واللين، ينصح ولكن ما سمعنا كلامه، جوناها للتقوى وجوناها للدين، وقمنا نكابر لين شفنا الندامة. كم خير جنى للعسر واللين، ينصح ولكن ما سمعنا كلامه، جوناها للتقوى وجوناها للدين، وقمنا نكابر لين شفنا الندامة. كنا انتهز في كلام الوفيين، حتى خطانا صار مثل الغمامة، كنا نتمشى في طريق الشياطين، ما همنا كدى الهوامة غرامة، نسعى وراء الدنيا وحب الملايين، لكن لحم هذا بهرج النمامة، نترك صلاة الفرض ونقول بعدين، نسمع أغاني ليلنا حراما. دنيا غرور ولاحقين غرورين، نمشي وراها لين نمشي أمامه. كم واحد مكتوب ضمن المساجين، من حبوب باليات عظاما، صلى أبوه دمعة داخل العين، أمة تذل دموعها في مناما. عبرة لكم يا أهل الوفا والغيورين، قبل الحساب يوم ذيك الملامة. عبرة لكم يا أهل الوفا والغيورين، قبل الحساب يوم ذيك الملامة، يوم الحساب يوم وزن الموازين، هذا سعيد ضحكته بابتسامة، هذا حزين دمعته كلها شين، ينظر ونيران الله به مقامة، واختامها صلوا على ناصر الدين محمد رسول الله عليها السلامة، وهذا حزين دمعته كلها شين، ينظر ونيران الله به مقامة، واختامها صلوا على ناصر الدين محمد رسول الله عليها السلامة، محمد رسول الله.